باللي طليت على عمري وسكنت الروح، ايدك حطيت على قلبي وداويت جروح، باللي طليت على عمري وسكنت الروح، ايدك حطيت على قلبي وداويت جروح قلبي. على قلبي وداويت جروح قلبي.